العلي، اسم الله العلي. نعم اسم الله العلي واسم الله الاعلى، سبح اسم ربك الاعلى وهو العلي، وهو العلي ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نعم نعم. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، عالم الغيب والشهادة الكبير ايه المتعال. يبقى انا عندي كم اسم؟ الاعلى العلي والاعلى والمتعال. شرح يطول، ان شاء الله ستكون سعداء باذن الله بصفة العلو. يعني انا عندي ثلاث، شوف ثلاث اسماء هنتكلم عليها. نعم. وبهذه المناسبة الطيب، بهذه المناسبة الطيب ارجو منكم تقرير حتى الشهر بتاع شهر ربيع الاول. عايزكم تسعدوني بكتابة بحث لو من 20 صفحة او 10 صفحة، من 10 لـ20، من 10 لـ20، حول هذه المعاني. نعم. فلا تضربوا لله الامثال، ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الامثال. نعم. دي الايه 74، النحل لا سهل عليه النحل. فلا تضربوا لله الامثال، فلا تضربوا لله الايه، اسمع، ولله المثل الاعلى. طب ازاي انت بتقول فلا تضربوا لله الامثال ولله الاعلى؟ لان انا ايه، سبح اسم ربك الاعلى. خلي بالك بقى، لان ديت مهمة عندي في صفة العلو. اعطيلك حاجة طيبة اشوفكوا بقى تاخدوا الدرجة عليها كده ان شاء الله، يبقى بحث طيب. كيف تجمع بين الايتين؟ فلا تضربوا لله، عايز منك ايه؟ لو واحد ما بيفهمش اقول لك اسمع يا غالي، ايه اللي حصل؟ نقول له ايه؟ مش بقول فلا تضربوا لله الامثال، امال بقول ولله المثل. خلي بالك، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اللي ما بيتدبرش يظن ايه؟ ما بقول لك لابد تتدبر، اللي ما يتدبرش يظن ان فيه ايه؟ اختلاف، لان عقله تعبان. نعم. فلا تضربوا لله الامثال. نعم. فلا تضربوا لله الامثال، ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. الآية الثانية، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، برضو دي 60 الايه النحل. خد آية ثانية، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. شوف علاقة العزة بالعلو. وبعدين خد 11 الشورى معاهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ده انا بحثكم ان شاء الله اسعدكم الله به، وابحثوا لي فيه من عند الناس اللي هم بحث اهل السنة حفظكم الله. نعم. نيجي العلي، فكل معاني العلو ثابتة له، علو قهر، فلا مغالب له ولا منازع، بل كل شيء تحت سلطانه قهر، كل شيء تحت سلطان قهره. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. نعم. وهو القاهر فوق عباده. يبقى الآية دي جمع حاجتين، أي وهو الذي قهر كل شيء وخضع لجلاله كل شيء. يبقى ده اسمه علو ايه؟ قهر. علو الشان، علو الشان تعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نعم، ولذلك هذا نسميه علو ايه الشان. خد اطلع بقى علو الفوقية، يبقى علو الشان تعالى في عظمته، علو في عظمته، علو في كبريائه، تعالى في جبروته، نعم تعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بعدها ألا تأخذه سنة ولا نوم. هذه صفات ثبوتية، واللي بعدها صفات ايه سلبية. وانا بتكلم ان شاء الله لما غش اعطيكم التقسيمة بعد ما انتهي من صفة العلو. هناك صفات ثبوتية وصفات سلبية، والصفات الثبوتية بتنقسم الى نوعين، صفات ذاتية وصفات افعال ان شاء الله. واقول لك الصفة انت اللي هتضحى بنفسك ان شاء الله ان شاء الله. انما الله سبحانه وتعالى تعالى في كماله، تعالى في رزقه، تعالى في غناه، تعالى في عزته، علو الايه الشان وعلو الايه القهر. نعم، العلو بقى اللي هو الاساس عندي، لان كلهم بيثبتوا، ممكن يثبتوا علو الشان وعلو الايه وعلو القهر، انما بينفع علو الايه علو الفوقية، لان بيقولوا في كل ايه مكان. احنا هنا بقى المعتقد علو الفوقية ثابت بالكتاب. اهم حاجة عندي ده بقى علو الفوقية ثابت. صفحة كم عندي؟ صفحة 89، عندي صفحة 147. علو الفوقية بالكتاب والسنة واجماع الملائكة والانبياء والمرسلين واتباعهم على الحقيقة من اهل السنة والجماعة، له العلو والفوقية على عباده، فوقهم التفسير بتاعها فوقهم. اسمعها، ايه معنى علو الفوقية؟ ما هو علو الفوقية؟ فوقهم مستويا على عرشه، عال اثنين عاليا على خلقه العلي، بائنا منهم، مش مختلط بهم، بائنا منهم، لا يدخل في شيء ولم يدخل فيه شيء. نعم، يبقى بائنا منهم، يعلم اعمالهم ويسمع اقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم. يعني هو الرحمن على العرش استوى، وعندما ناداه في قاع البحر في بطن الحوت في ظلمات الليل ذنون، وذنون اذ ذهب مغاضبة فنادى في الظلمات أن لا إله، وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. فمن الذي كان يسمعه ومن الذي كان يراه وهو الرحمن على العرش استوى؟ نعم، إذن بائنا منهم الرحمن مستويا على عرشه يعلم أعمالهم ويسمع اقوالهم. وان هو سمعوا ازاي؟ انني معكما اسمع ويرى حركاته، يعلم ويسمع وايه ويرى، وهو ايه الرحمن على العرش استوى، والعرش وحملته محمولون بقدرته. ده معتقدك زي الحديث كده. طيب نعم، لا تخفى عليه منهم خافية، هذا معنى علو الفوقية. لابد وانت بتثبت علو الفوقية تثبت معاها انه في علوه مستويا على عرشه، عاليا على خلقه، مستويا عاليا بائنا، يعلم ويسمع ويرى. ستة مرتبطين ببعض، مستوي عالي صفة الاستواء، صفة العلو بائن من خلق، صفة العلم، صفة السمع، صفة الايه البصر. نعم، لا تخفى عليه منهم خافية، والأدلة في ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى، والفطر السليمة والقلوب المستقيمة مقبولة على الإقرار بذلك لا تنكره. ثم أشار إلى بعض ذلك، ألا سأشير إلى بعض ذلك إشارة تدل على ما وراء. فعمل 12 إشارة ونزود واحدة يبقى 13. نعم 12 إشارة. إيه اللي بيشير على إنه هو مستوى على عرش صفة العلم؟ قال: فمن ذلك أسماؤه الحسنى. أول واحدة بقى خلي بالك، دي الإشارة ديت الأدلة على صفة العلو من الكتاب والسنة. بعد الكتاب والسنة أذكر أقوال الصحابة، أذكر أقوال التابعين، أذكر أقوال أتباع التابعين، أذكر أقوال الآخذين عن تبع الأتباع. لأجل ما يقول لك شيء، ده اللي بيقول في السماء أين الله، وده يبقى هذا شبيب اليهود. فمن ذلك أسماؤه، أول دليل أسماؤه الإيه؟ الحسنى، الدالة على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى. يا سلام. فمن ذلك أسماؤه الحسنى، الاسم بيدل، خلي بالك شفت الكلام، فمن ذلك أسماؤه الحسنى الدالة على ثبوت جميع الإيه؟ الدالة. عندي دلالة إيه؟ مطابقة تحطوها. فاسم الله الأعلى، خذ العلي، بيدل على صفة الإيه؟ بيدل على الذات وعلى صفة الإيه؟ العلو. هم قالوا ده علو قهر وعلو شان، قل له وعلو فوقية، علو الذات. نعم نعم. يبقى بدلالة المطابقة يبقى الاسم بيدل على الذات اللي هو الله وعلى الصفة اللي هي الإيه؟ العلو. طيب فمن ذلك أسماؤه الحسنى الدالة على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى، كاسمه الأعلى واسمه العلي واسمه المتعالي. ايه رأيكم؟ واسمه الايه؟ الظاهر. اصل الظاهر لما النبي لما نيجي نشرح الأسماء دي، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أم مين اللي يفسر؟ أعلم من الناس بالله مين؟ نبي. في صحيح مسلم قال يبقى هو الاول فلا شيء قبله، وهو الاخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر الله فلا شيء فوق. يبقى اسماء الله الحسنى الثلاثه، من لسه انا قدامي، هو انا قدامي بحث كامل في العلي العلي والاعلى والمتعالي، وخد كمان معها الايه؟ الظاهر فلا شيء، والقاهر فوقه عباده. لان فرعون لما جه يفتخر ام قايل سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون، ونسى القاهر فوقه عباده. فمن الذي قهره وضيع فوقيته؟ ولا فوقيه لفرعون. قدس. نعم. قال تعالى: سبح اسم ربك الاعلى. يبقى دي اثبتت اسم الله الايه؟ الاعلى، اللي هي اول سورة اول اية في سورة الاعلى. ولما نزلت قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ايه؟ في سجودكم. نعم. وقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ان الله كان عليا كبيرا. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه. طب خلاص ذاك 34 الايه؟ النساء ده كم؟ 254 الايه؟ البقرة. عايز اللي بيكتب ورايا يبقى عارف مواضع الاستشهاد زي الاحاديث كده. نعم. وسع كرسي السماوات والارض ولا يدعو حفظهما وهو العلي العظيم. طب في دي دليل العلو في اسم الله الايه؟ العلي العلي. طب دي في ايه؟ الايه دي في البقرة رقم 200 ايه؟ اما انا هجيب لك، هات لي اقوم قايل لك ان اسماءه الحسنى الداله على ثبوت، فمن ذلك اللي بيدل على صفه العلو اسماءه الحسنى الداله على ثبوت جميع معاني الايه؟ العلو. طب اذكر لي الاسماء دي، هتقوم انت تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تبدا بواحد واحد، سبح اسم ربك الاعلى. طب دي فيها ايه؟ اسم الله الايه؟ الاعلى وفيها صفة الايه العلو. طيب نعم. ولما نزل الجلوس طيب وسع كرسي. وخلي بالك سبح اسم ربك. يوم واحد يقول ده احنا بنسبح الالف والسين والميم لان عقله تعبان. لا، الالف وسبح اسم ربك الاعلى. احنا بنقول واحنا ساجدين سبحان ربي الاعلى. ولذلك تبارك اسمه ايه ربي الزي ما قالش ايه ده. لو كان الاسم اللي بنسبحه الالف والسين والميم كان عامل عليها ايه بقى الزو ايه كان قال زو فتبارك اسمه ربك ذو الجلال. ولكن طيب وسع كرسي السماوات والارض خدنا معنى الايه ولا يضيع عظمه هو الايه العلي. خدنا منها الاسم الله الايه العلي. اصل دي لسه اول واحده، ده انا عندي 12 واحده عايز اخلصهم الليله. هي اسمع ان الله كان عليا ايه كبيرة. يبقى دي تبع ايه اسم الله برضو الايه العلي. ذلك بان الله هو الحق. دي 34 النساء. ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الايه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير. دي 62 الايه الحاج. خلاص برضو قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. دي 23 سبق. بعد كده عالم الغيب والشهادة ايه. وبعدين فيه انه علي حكيم. دي 51 الشورى. يبقى اسم العلي شوف جاي كم مرة. عالم الغيب والشهادة الكبير هي المتعال. دي 9 الرعد. طب الظاهر اجيبه منين؟ هو الاول والاخر والظاهر والباطن. منين؟ من 3 الحديث طبعا. طب القاهر القاهر نعم اسم الله وهو القاهر فوق عباده. نعم 2 بقى 2. يبقى دي من اول حاجة في اثبات صفة الايه العلو. اسماء الله دل بمعانيها على صفة الايه العلو. الله اكبر. انما المعتزلة والاشاعرة ما بيثبتوش صفة الايه العلو. الاشاعرة والمعتزلة والجهمية ما عندهمش صفة علو. ليه؟ لان بيقولوا الاشاعره بيقولوا ما فيش الا 7 صفاء: الحياه والعلم والاراده والقدره والسمع والبصر والكلام. امال فين صفه العلم؟ لا ما فيش. ما اللي بيتدخل فيه دي لا اما جهمي لا اما اشعري. نعم بعد كده ليش. طيب ومن ذلك التصريح بالاستواء على عرش. نمره 2 التصريح بالاستواء على العرش. نعم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى. دية 54 الأعراف. وبرضه في 3 يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. 2 الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. كم واحدة الوقت؟ طه جاية طه الآية 5 الرحمن على العرش استوى. كم الوقت؟ الذي خلق آيات الاستواء تبقوا حافظينها صم. طيب الرحمن على العرش استوى. طيب الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن. ده الفرقان 59. نيجي بقى في السجد الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. الله من السماء إلى الأرض. السجد 4 و5. كم واحدة الوقت؟ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج في الله. وهو شوف شوف الآية دي هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. بعد استواء العلم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ايه هذا صفة العلم. الثالثة وهو معكم صفة الايه المعية. يعني ديت الاستواء مع المعية. هنتكلم عن الاثنين مع بعض بعد كده. خلاص يبقى دي 7 ايات. وعندك برضو نعم طيب بس احنا بنتكلم الاستواء على انت خدت 7. انا قايل في الاول ايه هو بس خلي بالك اربع الحديث خلاص سبع ايات. انا اول ما اتكلمت التصريح بالاستواء على العرش انا بقيد فلا تطلق الاستواء. واخد بالك؟ لو واحد يفكر طيب خلاص بعد هذا نعم اخر ايه سورة الحديد سورة الحديد ما اثنين ثلاثة بقى التصريح بالفوقية. يبقى احنا الاستواء التصريح بالاستواء التصريح بالفوقية الاسماء اول ما بنبدأ باسماء مين الله ودلالتها. اللي ما يعرفش الدلالات يكون ايه ملحد لان دلالته المطابقة دل على ذاته وعلى الايه الفوقية. الآية 18 للعام وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. دي 50 الايه النح. نعم خدنا كم واحدة الوقت؟ خد اربعة بس قبل ما يبدأ. أأمنتم من في السماء أن يخسف التصريح بأنه تعالى في السماء وأنا شرحتها الدور اللي فات. خدها بقى ومر بمعنى إيه وأنتم تعلمون معنى فيه. الله اكتب التصريح بأنه تعالى في السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة فستعلمون كيف نذير. دي سورة الملك الآية 6 و7. نعم ومعها حديث إيه الجريئة اللي شرحت الدولة بالتفصيل الايه يبقى اربعة. خد استعد للخمسة ان شاء الله. يلا اتفضل. قل لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله مسك الختام للنبيين. دليل الرابع ومن ذلك التصريح بانه تعالى في السماء وانا شرحتها ومعاني كلمة فيه. انما لو ظننا ان السماء تعصره يبقى هذا قول مضل. واخد بالك؟ فمن كان يعتقد ان الله داخل السماء وتعصره السماوات ويكون بعض المخلوقات فوقه بعض تحته فهذا مبتدع ضال. اسمع دي تبقى حاططها في طولة. نعم لان الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات يوم القيامة بيمين هتقول في السماء هو يطوح من غير تشبيه ولا تأويل. نعم خد الخمسة على طول بس اجلين ايه الساعة بتمر علينا بالعجل. خمسة خمسة التصريح باختصاص بعض الاشياء بانها عنده. الصحيحين البخاري ده الحديث ده عند البخاري في كتاب التوحيد باب في كتاب التوحيد ومسلم الحديث رقم 2751 ان الله لما قضى الخلق كتب عنده شفت الدقة كتب عنده فوق عرشه. الله اكبر لحسن تقول ده في السماء ده فيه تبقى ايه ولا اصلبنكم فيه يعني العلو. ان الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. دي كفاية عليكم وعندكم بقى يعني إن الذين عند ربهم لا يستكبرون عن عبادته. نعم نعم من ستة بقى الدليل السادس الرفع والصعود والعروج. الرفع الصعود العروج وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. دي 157 النساء و 158 يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. الله أكبر. نعم دي في الإيه دليل على الإيه الرفع الصعود إليه يصعده. هبقى اجيب لك كل حته كلمه ده ليه ما تعبدوا الحتتين دول كل حته بسيطه اهي. اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم. ما احنا خدنا الرفع والصعود. نعم ايوه صعود ورفع. نعم. في صحيح البخاري خد سنه بقى. صحيح البخاري. هنا من تصدق بعدل تمره من كسب طيب ولا يصعد الى الله الا الطيب. هذا في الحديث واضح ليه ده فين عايز فين اه ده انت طيب صحيح البخاري طيب طيب استنى ولا يصعد طيب ثم يربيها لصاحبها كما رب طيب هنا طيب كتاب الزكاة حديث ابو موسى الاشعري ده كحديث ابي هريرة صحيح البخاري من حديث ابي هريرة خد التاني ابو موسى الاشعري وبرضه في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينه وبين الله حجاب ابو موسى الاشعري. نعم خد الصعود بقى يا عبدك خد الصعود خدنا ايه خدنا الصعود خلاص حاضر في الصعود برضو في الصعود حديث البراء بن عازب حديث البراء بن عازب لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. هنا ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على اخره نزلت ملائكه بيض الوجوه معهم ايه حنوط من حنوط الجنه واقفال من اقفال الجنه يجلسون منهم مد انت عبدين الحديث طبعا يجلسون منهم ايه مد البصر. اقرا الحديث طوالي ولا انتوا فاهمينه انتوا فاهمينه يجلسون ما ثم ياتي ملك الموت فيجلس عند راسه فيقول يا ايتها الروح الطيبه اخرجي الى مغفره من الله ورضوان ورب راض عنك غير غضبان. فعندئذ تاخذه الملائكه تاخذه الايه لا يدعونها في يده طرفه عين حتى ياخذونها فيجعلونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كاطيب نفحه مسك على وجه الارض. قال اسمع بقى الحته دي بقى فيصعدون بها فلا كلمه اهو فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان ابن فلان بأحسن الأسماء التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيشيعوا من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء الإيه السابعة فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبد في إيه فعل إيه شفت الإيه هذا صعود للملأ. العروج بقى احنا خدنا قلنا إيه الرفع والصعود والايه من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح اليه خلي بالكم. والحديث اللي في الصحيحين الحديث اللي في الصحيحين في البخاري ومسلم البخاري تم وقت الصلاة فضل صلاة العصر ومسلم في المساجد باب فضل صلاتي الصبح والعصر يتعاقبون فيكم ملائكة خلي حديث ابي هريرة من حديث البخاري ومسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وايه وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر ثم يعرج الذين اهو شفت بقى كلمة يعرج ثم يعرج دكها ايه ثم فيصعدون يأخذون الروح فايه فيصعدون ثم يعرجون ثم يعرج الذين باتوا فيكم اللي كانوا فيسألهم هو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي فيقول تركناهم وهم يصلون وأتعناهم وهم يصلون إلى آخر الإيه الحديث. يبقى عايزين الدليل اللي هو بعد كده الدليل الإيه السابع دليل السابع التصريح بنزوله تبارك وتعالى في الصحيحين في الصحيحين. لا استنى ومن ذلك التصريح بنزوله تبارك وتعالى في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله ينزل ربنا كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر. نعم الحديث عند البخاري في الدعوات باب الدعاء نصف الليل وعند مسلم الحديث رقم 758. بعد كده الثمانية انا عايز اوصل للاثناشر. ومن ذلك تنزل الايه ديت نزول الله تبارك وتعالى. ومن ذلك تنزل الملائكة ونزول الامر من عنده. ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباد. وما نتنزل الا الله اكبر الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. الله. طيب يبقى نزول الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. طيب بعد خد التسعة بقى تسعة التمنة تسعة أصحى توهوة ده كنزول الرب إنما ده نزول الإيه الله أكبر. بس نزول الملائكة فيه السفول إنما نزول ربنا ينزل وهو الرحمن. اوعى تنسى العمل لما نزل وضع يديه بين ايه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم كان السقف فوق منه والدنيا فوق جبريل. اسمع نعم ايه دي فين التمني ما نقول تنع عن ابن عباس. في صحيح عن ابن عباس بلغ ابا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لاخيه اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم انه يأتيه الخبر من السماء وقد تقدم. طيب يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. نعم الحديث الاولان عند مسلم 2473 يأتيه خبر مفهوم. طيب خليك معايا. طيب بعد كده هنعزين ايه تسعة. ومن ذلك رفع الايدي اليه والابصار كما في حديث القنوط وحديث الاستسقاء وفيه مية مئة حالة دلت على رفع يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك احنا بندرس علم الحديث فانا عندي تواتر لفظي وتواتر ايه معنوي. فالرسول صلى الله عليه وسلم رفع يدي في عند العقبة ورفع يدي وهو يدعو لابو موسى الاشعري ورفع يديه في صبح خيبر ورفع يديه دي كل الايه ورفع يديه عند الايه العقبة الوسطى. دي كل قضايا مختلفة كلها فيها كلمة الايه الرفع. ما هو تواتر معنوي يعني ايه؟ ما هو الجهل الذين لا يعلمون التواتر مشرح ان شاء الله في العقيدة في باب عذاب القبر. اسماعيل منصور واخواته كلهم تجمعوا ما فيش عذاب قبر. ليه؟ قال لك اصل دي احاديث احد ولا يعمل بها. هؤلاء الذين لا يفهمون ان عذاب القبر جه في اكثر من 38 39 قضية تسعة زي ما قولك الف ب الف جيم الف دال الف ه يبقى الف عامل ايه مشترك. قضايا مختلفة تشترك في امر. انما حديث كده زي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه اكثر من 70 ايه صحابة نقولنا عليه ده متواتر ايه لفظي. انما دك تواتر احاديث القبر. يعني اولادنا في عبدين الان قلت لهم اعملوا لي جمعوا كل احاديث القبر واعملوا يجمعوا ويجيبوا العمل المشترك في عذاب القبر. يعني لما مر الرسول على قبر اثنين ويعذبان وما يعذبان في كبأ ده واحد. لما مر بالبغلة وقال هؤلاء يعذبون والبغلة عادت هؤلاء يعذب. بنجيب كل بنجمع كل الايه كلمة العذاب عمل مشترك اطلع بمن قضية اسمه التواتر الايه المعنى. وانما مين دول درسوا حديث دولة اللي بيتكلم يعرفش حديث لا يعرف عقيدة. اسمع يا سيدي خد. ومن ذلك رفع الايدي اليه والايه والابصار والاحاديث في ذلك كثيرة زي ما انتم شايفين. وانا ذكرت لكم كذا قضية هي ذكرها حتى في التواتر المعنوي السيوطي في تدريب الراوي وكنت بتاخدوا حديث. طيب عشرة بقى. ومن ذلك اشارة النبي الى العلو في خطبته في حجة الوداع باصبعه وبرأسه كما في حديث جابر الطويل عند الامام مسلم. عند الامام الاشارة النبي الى العلو ما انا قلت لك اهو رفع اليدي في الدعاء والصلاة موجود عندك خلاص. انما ده اشارة النبي في بايه الى العلو في خطبته في ايه في حجة الوداع. نعم بعد كده انا بجري بالعجل اهي 11 بقى لان ما عنديش الا اثنين والام للصلاه على طول 11. ومن ذلك ما قصه الله تعالى عن فرعون. اكتب عن فرعون لعنه الله علي. يا سلام، فرعون لعنه الله علي، لعنه الله علي. يا سلام، لعنه الله علي. فيه اسمع اصل دي فيها متعه، نقطه 11 دي اسمعوها لاجل تبقى الختام نصيب 12 ومش عارف. ومن ذلك ما قصه الله تعالى عن فرعون لعنه الله في تكذيبه موسى. اصل الاولاد ما بيفهموش، ده بيقولوا فرعون ثبت لله صفه الايه؟ العلو. فرعون ما ثبتش لله صفه العلو، اللي اثبتها مين؟ موسى. موسى الان ان الرحمن على العرش استوى، عنده كل الانبياء تعلم صفات الله عز وجل. نعم. فرعون لما فهم من موسى ان بيقول ربنا في السماء والرحمن على العرش استوى، ام عمل ايه؟ ومن ذلك ما قصه الله تعالى عن فرعون لعنة الله في تكذيبه موسى عليه السلام، في ان الهه الله عز وجل العلي الاعلى خالق كل شيء والهه. قال الله تعالى في سورة القصص: وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان. يا سلام، على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. انما ده سورة القصص 38. نعم. انما وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. نعم، دي غافر 36. فهي التفسير هنا، ففرعون لعنة الله عليه كذب ايه؟ لان بقول واني لاظنه لاطلع الى اسباب بقول لعلي ابلغ الاسباب اسباب سبب. ليه يا فرعون بليلك؟ ما فرعنا ممكن يعمل لك الهرم حلو 20 عمارة 100 عمارة. قال له ابني كده واعمل لي نار، لجل بيعملوا حجارة الفرعنا دول كانوا بيعملوا حجارة تقيلة. طيب قال لي لعلي ابلغ الايه؟ فكره من عقله التعبان ان هيوصل لمين؟ لربنا. قال فاطلع الى اله موسى ايه؟ واني لاظنه. يبقى عرف، خلي بالك، واني لا بيكذب مين يا اخواني؟ بيكذب موسى في صفه الايه؟ عرفت عشان فيه ولاد جهله بيقولوا فرعون نفسه عارف صفه العلوم. ده فرعون بيقول له لعل ابلغ الاسباب اسباب السماء فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. اذا ففرعون لعنه الله عليه، الختام اهو يا ابني، ففرعون لعنه الله تعالى كذب موسى في ان رب السماوات والارض ورب المشرق والمغرب وما بينه والله الذي في السماء وفوق جميع الخلق مبين له لا تخفى عليهم منهم خافيه. كذب موسى في كده. اسمع الحته المهمه، فكل جهمي، الله اكبر، فكل جهمي اللي بقول لك في كل مكان لو نسمع، فكل اكتبوها وعدوا عليها بالنواجس، لان بقول لك اللي بيقول اين الله ده اسمع يا جهم انت واخوه، فكل جهمي ناف لعلو الله عز وجل فهو فرعوني. وعن فرعون اخذ دينه. اللي بينفي صفه العلو كانه ايه؟ شفت الحكمي؟ الحكم بيقول فكل جهمي ناف لعلو الله، لان قال واني لاظنه بكذب موسى بصفه الايه؟ العلو. فكل جهمي، لان قال لهم ما علمت لكم من اله. طب ابحث عن ربك كده في الارض. قال له ده الرحمن على العرش استوى وفوق الفوق بائل من خلق. قال له ابني لي يا هبان واني لاظنه كذا. ده جهم ابن صفوان الجهمي. فكل جهمي نافي لعلو الله عز وجل فهو فرعوني. وعن فرعون اخذ دينه. وكل سني، اللهم اجعلنا منهم وابعدنا عن الفراعنه والجهميه وكل سن يصف الله تعالى بما وصف به نفسه انه استوى على عرشه دائما من خلقه فهو موسوي محمدي متبع لرسل الله وكتبه. لان ما ايه لان خلي بالك يعني اهل الاسلام ما فيش حاجه اسمها نصارى وقالت اليهود يعني لما نجي قولوا هود كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل مله ابراهيم حنيفه وما كان من المشركين. طيب قال لك هنا فكل جهم نافي العلو لله عز وجل فهو ايه فرعون. تعالى بقى ده مين الحاكمي حاكم الكلام ده احسن يقول ده احنا جايبين من ايه تعالوا بصوا احسن يقول ده احنا جايبين من الوهابيه خدوا اسمع لك استنى يا ابني ده واحد بقى خلينا نخلص وقد قال اسمع ده فين ده صفحه الجزء الخامس مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه المجلد 258 الامام مالك ابن انس اسمع له بقى الختام انا هسيب ال 12 ايه للدور الجاي لما اخلص على فرعون والفراعنه اللي بينكروا صفه العلو لله. وقد قال مالك ابن انس ان الله فوق السماء وعلمه في كل مكان علمه سمعه بصره الله اكبر الى ان قال فمن اعتقد ان الله في جوف السماء محصور محاط به وانه مفتقر الى العرش او غير العرش من المخلوقات او ان استواءه على عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه فهو ضال مبتدع جاهل. ومن اعتقد انه ليس فوق السماوات اله اسمع بقى ومن اعتقد انه ليس فوق السماوات اله يعبد ما فيش فوق السماء ولا على العرش رب يصلى له ويسجد ولا على العرش رب يصلى له ويسجد له وان اعتقد ان محمدا لم يعرج الى يعرج الى ربه اعتقد ان محمد لا يعرج يا وان محمدا لم يعرج الى ربه انتوا عارفين دي فين ان اعتقد ان محمد اللي بيقول الامام مالك لسه هجيب الحكم ان اعتقد ان ربنا مش فوق السماء ولا على العرش رب يصلى له ويسجد له وان اعتقد ان محمدا لم يعرج به الى ربه انت عارفين اللي ايه اللي بيقول محمد لم يعرج به الى ربه كلية دار العلوم 20 سنة تدرس منهج انكر فيه احمد شلبي حديث المعراج وقال هو ربنا هو ان محمد طلع فين طلع فين ده ربنا في كل مكان ربنا معانا في الارض يبقى مفيش حاجه اسمها حديث ايه عروج وعروج ايه اللي بيقول عليه اللي بيقول عليه محمد ده الامريكان صعدوا للقمر وقعدوا فوق القمر ولا احتاجوش الى ايه الى ابواب سماء تضاق ما هو كان في السماء الاولى يستفتح له فيقول من ادم ومن يقول له من معه يقول له عندما يستفتح في السماء يستفتح له في السماء الاولى فيجد ايه ادم عليه السلام يقول لجبريل من معك يقول له محمد او قد يقول مرحبا بالابن الصالح والنبي الايه الصالح قال لك هو يستفتح ابواب سماء ايه هو الامريكان كانوا بيستفتحوا فكروا ان القمر في السماء ده القمر بيننا وبينه 4000 كيلومتر 4000 كيلومتر 400000 كيلومتر يعني ثانيه وثلث لان السرعه الضوئيه 300000 كيلومتر في الثانيه يعني بيننا وبينه ايه ثانية وثلث واحدة دي يعني ضحية من ضواحي الارض بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر بنقطعها في 8 دقايق وثلث طب مش 8 ثواني 8 دقايق وثلث وده كله في سماء الايه تحت الايه في سماء الدنيا يقول لك استفتح فكر ان القمر وقال لك ما فيش ايه وقال لهم اصلني انا خدت الدكتوراه من جامعة خل فرعوني. ايه رأيك؟ اصلا اثبتت لكم فرعون عطل صفة الايه، وانا قمت قايل ايه؟ المعطل فرعوني. اكتفي في هذه الليلة الطيبة بهذا القدر ان شاء الله. رفع الله العلي الاعلى شأنكم ورفع بكم هذا الدين في كل مكان وحفظكم باسمه العلي الاعلى المتعال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العالمين، اشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله مسك الختام للنبيين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. مع المجلس كام؟ مع المجلس 19 من مجالس العقيدة في معهد إعداد الدعاء النموذجي بالمنصورة لجماعة أنصار السنة. الدرس 18 تكلمنا عن إثبات صفة العلو لله عز وجل، حيث قال في سلم الأصول الحكمي: الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، الصمد البر المهيمن العلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. وأثبتنا أدلة العلو والفوقية، فمن ذلك الأسماء الحسنى، أو إثبات الأسماء الحسنى الدالة على ثبوت جميع معاني العلو: علو القهر، علو الشان، علو العلو والفوقية. نعم، علو الذات اللي هو علو الفوقية. الأسماء الحسنى الدالة على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى كاسمه الأعلى واسمه العلي واسمه المتعالج. يبقى أنا عندي ثلاث أسماء، في حاجة إلى شرح: الأعلى والعلي والمتعالج، وازايها دلالات كل منهم: العلي والأعلى والمتعالج. نعم، إنما أنا في مقام الإثبات أعدد الأدلة، ثم إن شاء الله سأرجع إلى كل اسم. العلي زي الخالق البارئ المصور، خالق البارئ المصور. نعم، هو الله الذي لا، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. يبقى الأسماء الحسنى العلي والمتعالي والأعلى، ده انت لا تفهم هذه الأسماء إلا عن طريق الدلالات: دلالة المطابقة، ودلالة اللزوم، ودلالة التضمن. نعم، الاستواء صريح الاستواء الرحمن على العرش استوى، ده الإثبات الثاني. الإثبات الثالث التصريح بالفوقية وهو القاهر فوق عباده، الإثبات على طول أمر مرة سريع. الرابع التصريح بأنه تعالى في السماء، يعني على السماء: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وبعد هذا وحديث الجارية التصريح باختصاص بعض الأشياء بالعندية. نعم بالعندية. نعم. بعد كده السادس بيشمل ثلاثة، يعني ممكن نعملها ثلاثة تزود للأنواع الـ14، الرفع الصعود العروج. الصعود والعروج وهذا بين ومعروف ذلك التصريح، يعني الأحاديث في الصعود مرفوع معروفة، صعود الأرواح وتعاقب ملائكة الليل والنهار شرحها بالتفصيل. 7 من ذلك التصريح بنزول الله عز وجل. 8 نزول الملائكة. نعم. وصفة النزول سنشرحها بالتفصيل. من ذلك رفع الأيدي إليه في الدعاء اللي هي 9. 10 من العلو، إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو في خطبته في حجة الوداع. نعم. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم فاشهد. من ذلك النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته، دي تضاف لهم، يعني دي 10 يبقى دي 11. قصة فرعون، فرعون لعنة الله عليه في تكذيبه موسى عليه السلام، لأن من العجب إن الكثير بيعتقد إن فرعون يعرف صفة العلو لله عز وجل، وهذا جهل بين. يعني أنا سمعت مشايخ عفى الله عني وعنهم يقولوا إن فرعون يعرف صفة العلو. العجب أنني عند الحكم نفسه في المعارك أتكلم على ودى الإمام ابن كثير قدامي، شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاوي قدامي هو، يعني ليه؟ لأن ترسخ في عقول الناس إن فرعون يعرف صفة العلو لله عز وجل عندما قال فرعون يا هامان، وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. نعم فين؟ فأطلع إلى إله موسى. وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. هناك دي طبعا آيتين زي ما انت شايف، غافر الآية 36 والقصص 38. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى. هنا لعلي ابلغ الايه؟ الاسباب، اسباب السماوات فاطلع. هنا لعلي اطلع، هنا فاطلع الى اله موسى. هنا لعلي اطلع، هنا فاطلع الى اله موسى. وقفوا عند دي، قال لك يبقى هو عرف صفة الايه؟ العلم. انا اخترت السبب لاني وجدت الامام مالك رحمة الله عليه وينقل عنه ذلك، ينقل عنه ذلك الامام ابن تيمية رحمة الله عليه في الجزء الخامس في صفحة 258، ومن يقول فمن اعتقد أن الله في جوف السماء محصور محاط به، يعني في السماء محصور وظن أن دي الجهة، يبقى ده جاهل ضال مضل، وأنه مفتقر إلى العرش أو غير العرش من المخلوقات، أو أن استواءه على عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه فهو ضال مبتدع جاهل. ومن اعتقد انه ليس فوق السماوات اله يعبد ولا على العرش رب يصلى له ويسجد، وان محمدا لم يعرج به الى ربه ولا نزل القرآن من عنده فهو معطل فرعون ضال مبتدع. سموه معطل فرعون اللي سماه الامام مالك ونقل ذلك عنه ابن تيمية. رجع ابن تيمية قال واما اعداء الرسل كالجهمية الفرعونية ونحوهم فيريدون ان يغيروا فطرة الله بهذا. نعم، وشفت هنا الحكم بيقول ففرعون لعنه الله تعالى لعنة الله على فرعون. كذب موسى في أن رب السماوات والأرض ورب المشرق والمغرب، ففرعون لعنه الله تعالى كذب موسى في أن رب السماوات والأرض ورب المشرق والمغرب وما بينهما، كذب أن يكون هو الله الذي في السماء فوق جميع خلقه مبين لهم لا تخفى عليه منهم خافية. فكل جهمي، اسمع أهو، فكل جهمي ناف لعلو الله عز وجل فهو فرعوني، وعن فرعون اخذ دينه. يبقى اذا فرعون تقول لي ده سبت اثبت صفة العلو، تقرا الاية وتسيب عجز الاية. ابن لي صرحا يا هامان، ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى، وساب الحتة واني لاظنه كاذبا. اذا هذا الادلة واضحة اني، ولذلك وكل سني، فكل جهمي اللي بقول ربنا مش فوق طالع لفين؟ اساتذة في الجامعة، انا اجيب لكم المراجع دي تشوفوا العقيدة اللي بيدرسوها المحاضرة القادمة، لان انا شايفه بيقول وان من اعتقد ان محمدا لم يعرج به الى ربه فهو معطل فرعون ضال مبتدع. بقول لك هو محمد كان طالع فين كده؟ ده ربنا هنا معانا في كل مكان، ونجيب ايات هوريكوا الشبهات حول صفات. الشبهات دي مهمه جدا يا اخوانا. انا لما قدمت البحثين ده طلبهم وزارة الاوقاف السعودية في مؤتمر من اكبر المؤتمرات الدولية اللي عملها على مستوى العالم، ارسلوا لنا هذا، وانا يمكن قريته في الاجتماع يوم الثلاث الماضي اني لما وصل لهذا عملت بحثين جايبين لنا 8 مواضيع لحضور مؤتمرات من ضمنها الشبهات اللي حوالين السنة دي. شبهات حول العقيدة. نعم، اللي بيتكلم الامام مالك لعشان يقول زندقة الوهابية، لان هنا طلعين ان ده عقيدة وهابية. هذا الامام مالك اللي بيتكلم هو زي ما انتم شايفين. هنا بقى فكل جهمي ناف لعلو الله عز وجل فهو فرعوني، وعن فرعون اخذ دينه. وكل سني يصف الله تعالى بما وصف به نفسه انه استوى على عرشه بائن من خلقه. واحد بيقول لي ايه معنى بائن من خلقه؟ جلس ايه؟ لانه عايز يفهم كل حته. السؤال اهو، وما معنى بائن اهو؟ لما شيخ الاسلام الامام ابن تيمية قال ان كان يعتقد ان الخالق تعالى بائن عن المخلوقات، بائن عن الايه؟ ايه معنى بائن؟ يبقى بائن عن الايه؟ عن المخلوقات. 2، وانه فوق سماواته على عرشه بائن من مخلوقاته. يعني ايه؟ ليس في مخلوقاته شيء من ذاته. ولا في ذاته شيء من ايه؟ من مخلوقات. يبقى ليس في مخلوقاته لا في السماء ولا في الارض. لا ده السماء والارض. لا عشان واحد يقول ده السماء شايله ربنا وفي قلبها ما عقله تعبان. واحنا قلنا في السماء يعني على السماء. ليه؟ لان ان الله يمسك السماوات من غير تشبيه ولا تاويل. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. السماوات ممسوكه بقدره من؟ يبقى هتشتر ربنا للعقل الجاهل الذي لا يفهم. اللي بيقول الجاه جاه فين؟ جاه دي عنده اللي بيحوط بها الجاه. والمحمول ده عنده هو. اصل هو بيعملوا قياس شمول بيقول له كل شيء على شيء يبقى محمول، وكل محمول يحتاج الى حال. نعم دي ليه؟ لان الجاذبيه الارضيه بتشد الناس كلها الى الايه؟ الارض. قوانين الجاذبيه الارضيه. انما الله سبحانه وتعالى فوق هذه الجاذبيه وفوق هذا كله، ليس كمثله شيء. نعم. ولذلك هنا اسمع، اللي ما يعرفش ربنا يبقى ليس له دين. احنا نقعد نقول قصص وقصص كذب ومش عارف الله عز وجل. على قدر معرفتك بالله بتكون ثقه واعتقاد. لما تعرف ان ربنا لا دخل في شيء ولا ليس فيه شيء ولا هو في شيء، يعني ليس في مخلوقات، معنى بائن من خلقه، بائن من خلقه، ليس في مخلوقات شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وان الله غني عن العرش وعن كل ما سواه لا يفتقر الى شيء من المخلوقات، بل هو مع استوائه على عرشه يحمل العرش وحملات العرش بقدرته. نعم خلاص. هنا بقى كل سني يصف الله تعالى بما وصف به نفسه انه استوى على عرشه بائن من خلقه فهو موسوي محمدي متبع لرسل الله وكتبه. نعم. بعد كده برضو من الحاجات اللي هي بتثبت لنا صفة العلو اللي هي، ومن ذلك ما قصه الله تعالى في قصة تكليمه موسى حين تجلى للجبل فاندك الجبل. قال الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إلي، رب أرني أنظر إلي، قال لن تراني. ودقة التعبير لن تراني، لم يقل لن أرى، لأن لو قال لن أرى وأنا أتكلم في رؤية الله عز وجل من معتقد أهل السنة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. يبقى قال لن تراني ولم يقل لن أرى. نعم. لن تراني ليه؟ لأن قوتك أنت لا تستطيع أن تتحمل. ولذلك قال له انظر، فلما تجلى ربه للجبل جعله. يبقى لو كان تحت كده زي ما بيقولوا كان زمان اتحرق الخلق كله. هيبقى بقول قاعد معانا هنا في كل مكان، يعني قاعد معه في ذرة المية وقاعد ازاي ده تحصل دي؟ بقول فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما تجلى ربه للجبل، لم يتجلى لموسى انما تجلى على الايه؟ على الجبل. فلما تجلى ربه للجبل، هو جاب الكاميرا، فلما تجلى ارني انظر، قال لم تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. موسى صعق من منظر المتجلى عليه، منظر الجبل. أما لو تجلى الله على موسى فماذا كان موسى؟ فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. شفت بقى رب أرني أنظر إليك. إنما ده سؤال أين الله؟ يقول لك لما قال أرنا الله جهر، قال يهود إيه يهود؟ ده يقول ده أنتوا تبوا يهود. قلت أين في فرق بين أن تسأل عن ذات الله تشوفه وتسأل على أين. يقول لك اللي بيسأل أين ده يبقى معتوه ساذج، هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام بتاعهم. نعم. هنا بقى في الحتة دي جت لإثبات صفة العلو برضو، وجدت برضو في البحث عندي لأنني لا أبحث وأنا أجمع العقيدة، وجدت في المجلد السادس، المجلد السادس صفحة 10، حجابه النور، حجابه النور لو كشفه، ده الحديث صحيح، حجابه النور. اصل ايه اللي جاب الحجاب؟ لان بقول فلما تجلى، فانا جيت اشوف التجلي واشوف شرح شيخ الاسلام ابن تيميه في الجزء العاشر صفحه 6 دي العجل. حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. اسمع، حجابه الايه؟ انه طيب نقول ايه عن الحجاب؟ الحجاب ده واعد فيه الجهمية، لان ما بيؤمنوش بعلو ايه؟ الله عز وجل. الجهمية لا تثبت له حجابا اصلا، لانه عندهم ليس فوق الايه؟ العرش. هيبقى حجاب يبقى مش معاك وفي قلب جتتك ده. ان كان لما هيبقى ازاي عندك وفي قلب جتتك؟ حتى قال انا الله الحلق، قال انا الله الحلق. ده لما تجلى ربه للجبل جعل الجبل دكة. انما انت هيبقى فلبك، هيبقى فلبك ازاي حلاج انت واللي بتتكلموا له في كل مكان؟ ده يحصل ازاي بأي عقل؟ شوف السنة وحلاوتها. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلق. شفت بقى؟ قال الجهمية لا تثبت له حجبا اصلا، لانه عندهم ليس فوق العرش. شوف، فوجود حجاب لله يبقى بيثبت صفة الايه؟ لان لو معاك هيتحجب ازاي؟ قال لا، ايه العقل دي؟ اما يكون استاذ في دار العلوم يقول لك هو محمد كان طالع فين؟ هو فوق؟ ده لما اقراها عليكم تشوف هو بينفي صفة العلوم. نعم. وحكم الامام مالك انا ما بحكمش على حد، بحكم على ائمة اهل السنة. مش بجيبلوش واحد وهابي زي ما عقله التعبان بيقول، لا ده انا بجيب له الامام مالك ابن انس. نعم. واما شفت بقى الحجب دي تحجب العباد عن الادراك، بتحجب العباد لا تحجب ايه؟ الله عن العباد. حجابه النور. ده بيحجب العباد عن مين؟ عن الله عز وجل. انما لا يحجب الله عن الايه؟ الله اكبر، اوعى خلي بالك منك اسم. فهي حجب تحجب العباد عن الادراك. وضرب مثل زي ما يعني بيقول كما قد يحجب الغمام والسقوف عنهم، يعني انت قاعد هنا ما انت شايف الامر، يبقى السقف ايه؟ حجبك انت. انما ولله المثل. لا لا لا، فوق ده كله بقى. نعم. لان القمر برضو ما هيشوفناش لو كان فيه عين، لان مخلوق. انما الحجاب يحجبني، انما لا يحجب الله ايه؟ عني. قال والا كانت الظلمات والحجب بتحجب مين؟ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك. ففي وسط ظلمات البحر وظلمات بطن الحوت وظلمات الليل، ومع ذلك من اللي سمع وهو فوق الفوق لا فوق له؟ الله. يبقى هو كان يونس هو اللي محجوب بالحجب، انما الله لا يحجبه شيء عن ايه؟ عن يونس. نعم. ولذلك واما يبقى فهي حجب تحجب العباد عن الادراك. واما حجبها لله عن ان يرى ويدرك فهذا لا يقوله مسلم. اسمع، هي تحجب العباد عن الادراك، اما حجبها، اما الحجب، اوعى تقول حجابه الايه؟ النور يعني بيحجب ربنا، ده بيحجبنا احنا، لا يحجب الله ايه؟ عنا. اما حجبها لله عن ان يرى ويدرك فهذا لا يقوله مسلم. فان الله لا يخفى عليه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، وهو يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ولكن يحجب ان تصل انواره الى مخلوقاته، كما قال لو كشفها لأحرقت سبحات وجه ما انتهى اليه بصره من خلقه. نعم. شفت بقى حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. يبقى السبحات ما بتحرقش ليه؟ لوجود الايه؟ الحجاب. الله يحفظك. هو شيخ الاسلام لك للامانة العلمية قال اما هناه فالبصر يدرك الخلق فالبصر يدرك الخلق كلهم. يعني له صفة الايه؟ البصر. يدرك بها الخلق كلهم، يرى ويسمع، انني معكما اسمعه ويرى دبيب النملة السوداء. اما السبحات فهي محجوبة بحجاب الايه؟ النور. حجابه النور لو كشفه لأحرقت انما الله لا يحجب. الله يحفظكم. هنا في صفة علو الشان مهمة اول ليلة، صفة اللي هو العلو، علو الشان. ما احنا قلنا علو الايه؟ علو القهر، وعلو الايه؟ الفوقية، وعلو الايه؟ الشان. ارجع لعلو الشان لان مهم عندي جدا جدا جدا. علو الشان، ما هو علو الشان؟ علو الشان، وانت هتشوفوا علو الشان، ما احنا عندنا اسم الله الاعلى، واسم الله العلي، واسم الله المتعال. هم العلماء لهم نظرات ان شاء الله تتمتعوا بها، وانا بجيب كل اسم ودلالة التضمن ودلالة الاسم والصفة والدلالات مع بعضها، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة اللزوم وعلاقتها بالايه؟ بانواع العلو، وعلو القه، وعلو الايه؟ الشان، وعلو الذات او ايه؟ الفوقية. نعم، علو الشان. معرف علو الشان، فتعالى عن جميع النقائص والعيوب. تعالى، سبح اسم ربك الأعلى. تعالى عن جميع النقائص والعيوب. إيه علو الشان؟ يعني تعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته أو ألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نعم، اول حاجة يبقى التعريف العام، واحد العلو العام. تعالى عن جميع النقائص والعيوب، تحفظها لك كده، تعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية. النقائص والعيوب، العيوب دي بتنافي ايه؟ بتنافي الوهيته وربوبيته واسمائه الحسنى وصفاته العلى. طيب نبدأ نفصل. تعالى في أحديته عن الشريك والظهير واحد، يعني بعتبرها اثنين، يعني واحد تعريف عام، اثنين تعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصير، اثنين تعالى في عظمته وكبريائه وجبروته عن الشفيع عنده بدون إذنه والمجير، ثلاث تعتبر أربعة بقى. نعم، واحد عامة، تعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإيه؟ لألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نفصلها بقى، عايزين تفصلوها واحد اثنين ثلاثة ولا ابدأ؟ يبقى ده عام ثم ابدأ افصل واحد اثنين ثلاثة. واحد، تعالى في احديته، ما هو تعالى بقى عن النقائص والعيوب، يبقى تعالى في احديته عن الشريك، لان لو ليه شريك يبقى فيه ايه؟ نقص، نقص في الايه؟ في الالوهية. نعم، في احديته عن الشريك والظهير والولي والنصير. بسرعة يا اخوانا ان الايه الوقت داخل علينا، وبناخد ايه رقم ايه بقى اللي جاي؟ اتنين، تعالى في عظمته وكبريائه وجبروته عن الشفيع عنده بدون إذنه والمجير. تعالى عن الشفيع عنده بدون إذنه، وتعالى عن المجير يعني. نعم نعم، مجير. زي قل من بيده ملكوت كل شيء وهو الله. لسه انا افصل بس انا بمر بسرعه على افصل بخلصونا بس يعني. تعالى في صمديته، تعالى في صمديته، الصمد يعني المقصود في جميع الحوائج، جميع الحوائج، عزة غنى اللي انت عايزه، شفاء امراض، كل اللي انت محتاجه. تعالى في صمديته على الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير. يا سلام. اللي جاي اللي بعد كده كام؟ أربعة؟ أربعة يعني أربعة. تعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء. تعالى في كمال حياته. نعم. تعالى في كمال حياته. تعالى في يلا معايا على طول. تعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء. عن الموت والسنة والنوم والتعب والإحياء. يعني أجيب دليل على طول بقى، أو كل واحدة ودليل أخد دليل كده. نعم. تعالى قلنا في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء. عن إيه؟ الموت والسنة والنوم والتعب والإحياء، دي كلها إيه؟ نقائص مش كده؟ والإعياء. الإعياء قلت إحياء هتقول ده الشيخ قال طب أتفضحني. وكم عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. لا أنا أقول لك هو بيفهم كويس، آفته من السمع السقيم. يلا اللي بقى بيفهم حلو يعني. طيب خد بس هنا اسمع. تعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته. كمال حياته لسه أنا هدخل على حاجات شد حيلكم منها واسمع. نعم. تعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته ايه عن الموت 87 بس لسه انت هتشوف شغل من جميع مراجع العقيدة. نعم لسه انت ما شفتش. نعم. تعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته. انا عندي 10 انا اشتغل على 10 حاجات الوقت. نعم. تعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء. أول حاجة الآية 58 الفرقان، وتوكل على الحي الذي لا يموت. يبقى دي تعالى في كمال حياته عن الإيه؟ كويس كده؟ بقى اشتغلوا بقى كده خد. وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال بعدها إيه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى تعالى في كمال حياته وقيوميته عن الموت والسنة والنوم. كويس خد كمان لسه. نعم لسه. اه ديت ايه 254 البقرة. اجيب لك الاثباتات دي شغلنا كده. امر من الرياض هاد دليلك. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. احنا بندرسش كلام، كل اللي بيدرس عقيدة كلام. اسمع هنا ولقد انا عايزك تشرح القرآن بالطريقة دي. اقرأ آيات القرآن كله وتأمل كده. بعد كده ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. يبقى ده ايه؟ لغوب يعني تعب. نعم. الآية 38 قاع. هجيب لك كل حاجة واقول لك اثبت كده. نعم. يبقى ده بتسوي علو الايه؟ الشان. علو الشان تعالى عن جميع النقائص يعني. اه تعالى علو الشان. تعالى في كمال حياته. الله اكبر. تعالى في كمال حياته. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم. فتعالى في كمال حياته عن الموت، وتعالى في كمال حياته عن السنة والنوم. كمال حياته وقيوميته، لان لو القيوم يبقى قائم على افعال الناس كلها، وحركاتهم. يبقى لما تاخذ السنة يبقى هيغفل، لو غفل لضع العالم كله ان الله يمسك السماء، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول ولئن ذاذتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. نعم ديت بسمها علو الايه الشان. علو الشان تعالى فيك ايه علو الشان؟ تعالى عن النقائص. تعالى النقائص، تعالى عن الموت صفة نقص، السنة صفة نقص، النوم صفة نقص، التعب صفة نقص، الإعياء صفة نقص. اثبت الإعياء. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. 33 الأحقاف. أنا هقف عندي شوية، نقف شوية كده نتأمل. الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء، تعالى الله عن جميع هذه الإيه النقائص دي. النقائص ديت المنافية لألوهيته وربوبيته وإيه وأسمائه الحسنى وصفاته الإيه العلى. من أسمائه الحسنى إيه؟ الحي. مشكلة ولا لا؟ دي الحي لو جاله موت يبقى منافية لإيه؟ لكمال إيه؟ لكمال حياته، منافية لحياتي نواسي الاسماء الحسنى لو جت صفة النقص. انما تعالى الله عن هذا، تعالى عن الايه عن الموت وعن ولذلك ايه وجعلنا من الماء كل شيء حي. الله لا اله الا هو، ما انت حي وده حي، انما انت حياتك فيها نقص لانك بتموت وبتنام وبتأخذك السنة والايه مشكلة. اذا هذه حياة ايه ناقصة. نعم انما الله سبحانه وتعالى تعالى كامل في حياته، تعالى فيها عن الايه حي، تعالى في اسمه الحي عن كل الايه النقائص من موت ومن سنة ومن ايه اسمه علو ايه الشان. اسمع بقى علو الشان. نعم الصفات عندي لان تبقى معايا بس هنا. الصفات لما بتيجي عندي بتنقسم لاجل تبقى عارف لاجل ابقى انا واقف على حقائق. الصفات عندي صفات الله تعالى تنقسم الى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. يبقى الصفات الى كم قسم تنقسم؟ الصفات تنقسم الى ثبوتية والى سلبية. يا سلام. نعم فالثبوتية ما أعرف الصفات الثبوتية عندها مهمة لجلالي واقف عند الحتة دي مهمة عندها. أنا من علي أمشي في بقية، أنا معايا 10 مراحل زي إيه تعالى في كماله في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء، وتعالى في كمال حكمته لسه هرجع للحكمة، وتعالى ده كله عايز كل واحد عايز ايه اثبات يا اخوان. وتشوف القرآن كله نقرأه كده واحنا بنتعرف عليه، لو ما يعرفش ربنا يبقى ايه هيعرف ايه بقى. نعم قلنا الصفات بتنقسم الى صفات ثبوتية وصفات ايه سلبية. طيب عرف الصفات الثبوتية ما اثبته الله تعالى لنفسه في كتابي. انا بعد ان شاء الله هتبقى في مجالس عدها هحط العقيدة بصورة سين وجيم، بس هتجهدني على ان انا اطلعها ان شاء الله قبل شهر الامتحان بتاعكم بشهرين ان شاء الله ان شاء الله. يعني انا هبدأ احط العقيدة كلها بعد بصورة سين وجيم باذن الله. نعم صوتية ان شاء الله. يبقى فالثبوتية استجالي اخوانكم قاعدين بتوع دميتا هم اخوانا اللي جايين من البحيرة، يعني اخوانا اصبحت المنصورة فلابد دي بتحملني فوق طاقتي. يعني كان الواحد مسخر كل وقته للحديث وبخلي الخطاب والمحاضرات اسماء وصفات دخلت عند العقيدة. نسأل الله ان يجعلنا ان يفهمنا العقيدة الفهم الصحيح عقيدة اهل السنة والجماعة. صفات الله ثبوتية وسلبية، عارف الصفات الثبوتية. فالثبوتية ما فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نحسن يقولوا ان توحيد اسماء وصفات، ده احنا هنقول له ده الصفات كمان بتنقسم قسمين، هيقول جبتها منين؟ من تدبر القرآن. نعم، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالوها؟ لان فيه قلب عرش الشياطين لا يستطيع ان يفهم، وفي قلب عرش ليفهم الحق سبحانه وتعالى. ان الصفات، صفات الله تعالى تنقسم الى قسمين، ثبوتية وسلبية. ثبوتية وسلبية. فالثبوت الثبوتية، فالثبوتية ما أثبت الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الثبوتية كلها صفات كمال، الثبوتية صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء، إلى سماء الدنيا، والوجه واليدين. فيجب إثباتها، فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به. الصفات السلبية، عرف الصفات السلبية. عرف الصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه. شفت بقى كل نفي تبقى عرف. ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الصفات السلبية نجيب فيها امتحان. الصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات ناقص، ولذلك بننفيها عن ايه؟ عن الله. وكلها صفات نقص في حقه كالموت. ما انا بقول قبل منها الاحسن يقول ده بيقول صفات لله الموت، حقه يبقى تعبان. انا قلت الاول السلبية ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه. ايه اللي نفاه عن نفسه؟ لان كلها صفات ايه؟ انما ده كما اثبته الله تعالى لايه؟ لانها صفات ايه؟ كما. اسمع بس يا جماعه، محدش يسمع كلمه ويقول يتكلم يبقى عارف كده. الصفات السلبيه ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ما تجيش تقول ربنا ليس بنجار. اقول لك ده انت عقلك عالم، انا مش عايز اقول ايه ورا مين ايه. ربنا ليس بتاج. ايه نجار وتاج؟ انت تالف كلام انا ما نقولش نسبة لله ما اثبته الله لنفسه او اثبته له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى دي بنسميها صفات ثبوتية وكلها صفات ايه؟ كمان لا نقص فيها. الصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه او على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات ايه؟ ولذلك بننفيها عن مين؟ عن الله. نقص في وكلها صفات نقص في حقه تعالى، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. نعم نعم، هذه الصفات فيجب نفيها. اثنين، يجب نفيها عن الله تعالى لما سبق من إثبات ضدها على الوجه الأكمل،